أنزل سورة النبأ وتسمى عما يتساءلون وعما والمعصرات والتساؤل والنبأ مكية آيتها 40 نزلت بعد سورة المعارج يدور محورها حول يوم القيامة والبعث والنشور وإثبات العقيدة هي قيدة البعث ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار بالإخبار عن يوم القيامة هذا الحدث العظيم الذي شغل أذهان الكثير من كفار مكة اعتصاروا فيه ما بين مصدق ومكذب ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة الله رب العالمين فالذي يقدر على خلق العجائب والبدائع قادر على إعادة خلق الإنسان بعد فنائه إن يوم الفصل كان ميقاته يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وتحدثت السورة الكريمة عن جهنم وما فيها من ألوان العذاب للكافرين وتحدثت عن المتقين وما أعد الله لهم من أنواع النعيم على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب وختمت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا لهول ما يلقاه من العذاب وسميت السورة بسورة النبأ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور عما يتساءلون يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة عن النبأ العظيم أي الخبر الهائل الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هذا تهديد شديد ووعيد ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة ذلول والجبال أوتادا لتثبيت الأرض وعدم اضطرابها وخلقكم أزواجا ذكرا وأنثى وجعلنا نومكم سباتا لتحصل لكم الراحة وجعلنا الليل لباسا يغشاكم بظلامه وسواده وجعلنا النهار معاشا لتجعلوه مكانا وظرفا لمعاشكم ولتجارتكم ولتكسبكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السماوات في اتساعها وارتفاعها وإحكامها نعم وجعلنا سراجا وهاجا وهي الشمس المنيرة للعالم وأنزلنا من المعصرات أي الرياح ماء ثجاجا أي ماء منصبا متتابعا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أي مجتمعة إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي زمرا وجماعات وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصابا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إن جهنم كانت مرصادا أي مرصادا معدة للعصاة المخالفين لابثين فيها أحقابا أي مدة طويلة فليس لهم عندنا إلا الخلود في النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فالحميم هو الحار الذي قد انتهى حره والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا وكل شيء أعصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا أي فوزا ومتنزها حدائق وأعناب حدائق وبساتين وأعناب وكواعب أترابا دمع كاعب أي نواهد يعنون أن ثديهن لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أطراف في سن واحدة وكأسا دهاقا كأسا مطرعة مملوءة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نعم يود ذلك الكافر حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى يقتصر الشاة الجماء من القرناء، أي الشاة التي ليست لها قرون من الشاة التي لها قرون، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب.